قصيدة فخر واعتزاز بالجندي الإماراتي سالم بن محمد الكعبي، كلمات وأداء الشاعر صالح الغامدي. والله بعض المواقف ما تبي كثرها، كل النفوس على حضور البشر ترتوي. يالله يا من تجلى بالوفاء والكمال، الواحد المقتدر ما فوق عرشه قوي، نسألك يا ربنا في مشرعات الجزال اللي تشرف لسان الشاعر المهدوي. سلامي يا دولة في هاشم الخرجان، بصفوفهم صفنا في كل علم سوي. سبع الإمارات في هبة كرام السبل، رجال زايد عمل باطش وكل عدوي، تحالفوا مع قيادتنا لدحر الظلام، واستبسلوا باسم دين الله على المنتوي. يا حي عين الشيوخ وجندهم بالقتال، هفاش مع زمرة الشيطان راح اطحوي. سلامي يا جندي يضرب بها كبار مثال، ما نسيت ارثات شهيد كان صف خاوي، لا هو من ارضه ولا هو من عمامه خاول، الا شهيد في الاسلام ذكره راوي. ما فكر البعد ودروب العنا والجبال، تذكر الخوه يا سالم محمد الكعبي بني تال وصل، شوف ضحكته لابنه وش مردوده المعنوي، حضورك الهال ابن والله فعلا يقال، نظراته وبسمته تكوى الضمائر كوي. والله بعض واقف ما تبي كثر ما، كم النفوس على حضور البشر ترتوي. والله بعض المواقف ما تبي كثر ما، كم النفوس على حضور البشر ترتوي.